شيء فكان سببا في اسلام عثمان بن عفان رضي Yeah.

ان لم اكن واسع الحكم ستجدني ارد عليه على سبيل الاسلام. اذا كنت ضيق الصدر تجدوني اقول اسعار الطفل والاخر البر حتى ولو جاء على بعض يتاثر بقضيه الناس ام لا يتاثر بقضيه الناس. فربما غضب بعض الجالسين من اسلوبي فتبعوه ومشوا خلفه، واذا مشوا خلفه لعله يتبعوه وان كان على بعض، ومن ثم صنعته انا ام لا صنعته، يعني جعلت له جماهير ام لا. ينبغي للجالس على كرسي الدعوه او المتحدث في مجال الدعوه ان يكون واسع يتسع صدره لكلام المعترض او الراي المخالف، ولا يرد عليه ردا تملاه الحكمه، رد فيه عنه فيه العلم وفيه صبر وفيه تواضع ومن ثم يكسبه، ولا يجعل له اصل هذا. لكن لو أردت أن تنفصل يتأثر ببطنه بعض الناس ثم يذهبون يخفف بعدها يبقى شيخا وهم حوالين الملاعقين اللي عملوا الجمهور هذا. فبعد كده تظهر عدة الانتخابات اللي فاتت كان الناس بيعرفوا اناس على سبيل العلم والطعام لو تستمر لسه ما تعملش شعر لكن يعطيني اذن انزل اليمن الى دوس ادعوهم الى باب العمل. قال قد اذن لك. قال يا رسول الله اجعلني ذلك. اجعلني ذلك لا تدعوني بها علامه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ان يكون عليه ذلك. فلما الله عليه ذلك فجعل نورا يشع من بين عينيه. فماشي بالليل والنهار كلهم هنا كانوا في الجبل. فقال يا رسول الله كنت الله ان يطولها من بينها حتى لا يرى القوم فيقولون ترك ولا لأعمالي ولا لشكوعي ولا لأصلاحي ولا خلافي. فيضرب هو كده واحد ولا مش طبعا يبقى عنده النوم يمنعه ولا لا هو عنده فضل لله بقدر الله يبقى معنى دي طب الرب ايه اللي ظن الجوع على البيت ايه اللي بتعمل مش هتنفعوا فيه ايه اللي بتعمل خايفين النجم خايفين الامر اللي يكون مره ثانيه انت عملت ده عمل ولا خير لو قال في موقع في ليه So فبالتالي كان فيها في له معاملة في السوق يدعو الناس، في مواسم الحج يدعو الناس، العمرة طول السنة يدعو الناس، يأتي من يدعو الناس منهم ويأتي من ورائه أمر يقول الناس لا لم صدقوه أو صار هو يقول هنا وقال واحد لما اشتد حال أهل مكة خلاص ما هو عقب عليهم حياته ما دام كانت الأخبار لم تعملوها صحيحة ووهمية وكذا لا يبقى هو الضبع فلما خرجوا الضياع تفننوا في العرض في العرض على أبي طالب يا أبو طالب ما ينفعش كده نقول سبحان الله العرض على هذا كده كان في بعض العرض طب اعمل ايه؟ نكتبه قال له حد انت كتبته قال لي عبد العرش يعطي واحد كذا اخذ له النار الوليد قال له خذ هذا شاب قوي واعطينا ابن اخيك تحته وخذ يعني فوق عليه لو قال له يعني انا ارى بيت الموتى كان عارفين المطر ما عرفش له شيء كان يعرف كده عرفه ثم بدأوا في المساواه والمفاوضه طب تعالى يا اخوان كل عايز فلوس للشجاع من كل هنا يعطيك الخبيات واحد عايز فلوس من خبيات بس ما يكونش نفسي يبقى معاك فيه من معاك دون عمل ابو طالب يحل شويه الكلام يكدش للعرض المادي صعب لكن العرض المفاوضات اخف شويه يقول يا محمد القول قالوا كذا وكذا وكذا ومدرب الحديث طبعا الحديث كان فيه انطباع وكان روايه صحيحه لكن ده يعني مش مشكله كويسه يعني هو روايه والله لو هو الشمس ده بيده والخبر في اسانه طب على ما كان حتى يبيعه الله او اهل كده طول طب الروايه ده طيب انا حسين قاعدين كده لما النبي محمد بن عبد الله موجود على الطعام لم